سيوان برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. أعزائي مستمعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليوان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الباري عثمان، القيادي في اتحاد الديمقراطيين السوريين ورئيس المركز في مكتب الاتحاد الديمقراطيين السوريين في مدينة عنتاب، وهو ناشط سياسي وثقافي واجتماعي في مدينة عنتاب وحاضن للشباب وللإبداع. كان سباق لإنشاء اليوم الطالب السوري، وبين فترة وأخرى نشهد في صالات مكتب الاتحاد الديمقراطي معارض لطلاب كداعما حقيقيا لإبداع الشباب. أستاذ عبد الباري عثمان، أهلا وسهلا بك في برنامج ليوان. أهلا أستاذ علاء، وتشرف بلقائك ولمستمعيك الكرام. شكرا أستاذي الكريم. محور الحديث اليوم سيكون عبر ثلاثة محاور رئيسية. سنبدأ بالمحور الأول، وهو أهداف الثورة الحقيقية. وكانت الأهداف الثورة هي إسقاط النظام وهو نعرفه، أما الهدف الثاني وهو دولة المواطنة التي نولد فيها. فما هو مفهوم المواطنة؟ وما هي المواطنة؟ أو ما هو المقصود في دولة المواطنة وهي جديدة في أدبياتنا؟ سؤال. أول شيء بدي أعقب على كلمة أهداف الثورة. حقيقة بالبداية أهداف الثورة ما كانت إسقاط النظام، نعم، كانت الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة. هذه كانت أهداف الثورة ببدايتها، واستمرت أكثر من 6 أشهر، لكن هذا المعتوه الذي يحكم بدمشق، نعم، حولها إلى ثورة عنفية، وحاول بشتى الوسائل أن يلصق بها صفة الإرهاب، نعم، كما فعلها الآن. نعم. كما تعلمون بأن النظام الأب كان، نعم، حاضنة أساسية للتطرف الديني، نعم، دائما. ومن بعدها أثناء تدخل الغزو الأمريكي إلى العراق، فكانت قيادات داعش أغلبها تكون سوريا حاضنة حقيقية لهم، ودربوهم على الأسلحة والمتفجرات، وكانت ترسل إلى العراق. الثورة السورية فعلا خرجت من أجل الحرية والعدالة والمساواة، من أجل حقوق كل مواطن شريف موجود على أرض سوريا، من أجل الكرامة التي هدرها هذا النظام المجرم، من أجل لغة الكردي والعربي والتركماني والسرياني والآشوري وكل المكونات الكردي، من أجل العلويين بذاتهم. الثورة السورية هي ثورة لكل السوريين وليس لطائفة أو مكون معين. أما بخصوص دولة المواطنة ومعرفتها أو تعريفها بشكل صحيح، لننظر إلى الحقبة التاريخية التي مرت فيها سوريا. أفضل حقبة مرت عليها سوريا هي كانت بالخمسينات، وكان هناك 2 سنة من النظام البرلماني الحقيقي، مسألة العرب، مسألة الكرد، مسألة تركمان، مسألة المسيحيين، مسألة كل الطوائف اللي موجودة. اختزلت في 2 سنة أستاذ عبد الباري، 2 سنة حقيقيتين مروا على سوريا. ممكن ولا 2 سنين هدول تذكروا؟ بسنة 52، من 52 لل 54. نعم، هي 4 سنين، 2 سنين اللي حصارت فيها الحالة العمرانية، وصار فيها الازدهار، وصار فيها قوانين يعني. في غياب سلطة القانون حاليا بسوريا من خلال يعني حكم حافظ الأسد وبشار الأسد، ألغى فكر المواطنة الحقيقية لدى أغلب السوريين، وأصبحت المواطنة بيد عدد معين من الأفرع الأمنية الذين يسيطرون ويحكمون حتى بالوزراء بالدولة. لذلك نحن بحاجة حقيقية لمعرفة ماذا يعني المواطنة، دولة المواطنة. ألا تعني المواطنة هي حب الوطن؟ إذن شيء آخر ليس حب الوطن. دولة المواطنة هي قريبة إلى الديمقراطية كمان. حتى نوضح بالصورة بشكل، المواطنة الوطن بدون مواطن لا شيء. كجبل بدون أشجار. ولكن المواطن يجب أن بدولة المواطنة أن يحس بانتمائه لهذا الوطن بشكل صحيح، أن يكون حرا كريما فيه، ألا يميز بين العربي والكردي أو الترجماني والكردي أو الشيعي والسني أو الدرزي واليزيدي. إذن هي دولة الجميع، ويحكمها قانون ودستور يوجه هؤلاء الناس لبناء دولتهم الحقيقية اللي يجدوا نفسهم فعلا فيها أحرار، يبنوا مؤسسات، عمل مؤسساتي، عمل مهني. كما أسلفت لك قبل قليل، للكرد حق أن يسمي ابنه ما شاء. وإذا قدمت لك مثال، الأستاذ حسن زازا سجل ابنه اسمه كردستان، وبدمشق سمحوا له أن العدلية يسجل اسمه أنه كردستان. بعد 3-4 أيام وصل لوراء لأمن سياسي، فأجوا اعتقلوا الولد، حطوه بالسجن، وبقرار من محاكم ومواثيق معترف فيها. بعد قيام الثورة السورية اعتقلوا الولد ذاته وحطوه بالسجن، واستشهد بسجون النظام. فكيف لمواطن سوري أن يحس بوطنيته إذا لم يوفر له الحقوق والواجبات الذي يشجعه أن ينتمي إلى هذا الوطن؟ إذن هي المكان الذي أو الذي تسود فيه الحرية والكرامة. نعم، هذه هي دولة المواطن والقانون. إذن طوال 50 عاما النظام لديه كان مؤسسات، ألا نعتبر هذه المؤسسات هي مؤسسات حقيقية في ذلك الزمن؟ يعني حتى نميز. نعم، مشان نقول نحن إذا دولة المواطنة فيها دولة مؤسسات فقط، يعني ما كان في مؤسسات. صديقي، حتى نميز مؤسسات الدولة، شكل ومؤسسات التي تكون تحت إشراف وأمرة الأجهزة الأمنية شكل آخر. نحن تكون وزارة النفط تكون موجودة بكل مرتكزاتها، وزارة العدل تكون موجودة، وزارة الصحة تكون موجودة، أما الأجهزة الأمنية وفروع أصبحت المؤسسات الدولية الموجودة كانت هي عبارة عن بؤر لمرتزقة النظام ومخابراته. فهذه ليس مؤسسات ليبنى دولة المواطنة فيها. مؤسسات الدولة ما كنا نسترجي نروح على النفوس إنه نحكي باللغة الكردية أو التركماني يحكي بالتركماني، كانت ممنوع هذا بقرار إداري صادر من رئيس الشعبية، أو ممنوع التكلم إلا باللغة العربية. إذن النظام ساهم في تكريس التفرقة والطائفية والعنصرية والعرقية في المجتمع، لا كما يدعي بأنه عامل محتوي لهذه التلون الموجود في سوريا. حافظ أسد من أثناء استلامه للحكم حاول يلعب على هذه التناقضات. أي شخصية كانت تعارض التوجه اللي ماشي عليها حافظ الأسد ألغى، حتى أقرب المقربين له أصدقائه، صلاح جديد، أكرم الحوراني من قيادات حزب البعث، اللي كان يمتلك بعض الشعور الوطني، عز لهم، حتى قيادات الاجتماعية، رجال العشائر اللي موجودة عند العلويين وعند العرب وعند الأكراد ألغون، ما خلال لهم دور، حط شخصيات تناسبه على هذه القيادات. تعرف سليمان المرشد وشان الهدف الأساسي السيطرة الكاملة كانت هي على الأجهزة الأمنية، بناء دولة مخابراتية يسيطر عليها الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى، يكونوا من أقرب المقربين له. لذلك ضغط باتجاه كبير على الأخوة العلويين للتطوع في الجيش، وأخذ المراكز المفصلية بكل جهاتها. تصور بيجيك مدير مؤسسة، مدير وليكن مدير شركة رميلان قبل قصة النظام، بيحكمها شخص من اللاذقية، علوي من اللاذقية، مدير التربية إذا كان من محافظة الحسكة كان دائما يعملها من محافظة الحسكة، المدير التربية فيكون المعاون علوي حتى يكون متمسك بالمفاصل الأساسية. فإذا بنى دولة مخابراتية حتى يزرع الشكوك دائما بين كافة المكونات، يروح لعند الكردي بيقول لك هذا الشاوي ما بيخليكم تتقدموا، ما بيعملكم شيء، بيروح لعند المسيحي بيقول لك هذا الكردي بده ينافسك على كذا. بنى بناء دولته على أساس التفرقة والتشتت والعصبية. يعني إذن حافظ الأسد وما تبعه قد قام بقيام دولة أمنية مخابراتية بدل دولة المواطنة التي بدأت في عام 1950 أو 52-54 ولم يتم لها النور، يعني وئدت وهي صغيرة في الحقيقة. إذا بدنا نحكي عن حالة تاريخية بالنسبة لسوريا، هن كانوا مخططين. هلا في بعض المقولة، بس أنا اللي عم يعني أريد أن نجمع هذه قريت عن دور حافظ الأسد بمرحلة تاريخية بسوريا واللعب والمؤامرات اللي حكاها، بيثبت إنه الزلمة كان عم يخطط له منذ زمن لاستلام السلطة. وبعد خاصة بعد النزعة القومية اللي كانت حاضرة بوقتها، وانت بتعرف جمال عبد الناصر ومشروع القومي العربي، وطلعت كلها أكذوبة على العرب، لا أمة عربية واحدة ولا لها رسالة خالدة، وانت بتعرف هذا الشيء تماما. شال العربي اللي متمسك بأرضه وخلق فيها وتربى فيها وزرعه، شاله وإجا حطه بمنطقة كردية، شال الكردي راح حطه بمنطقة الفلانية. زعماء العشائر اللي بيفتخروا بنسبهم عملوهم بغرف تنك على طريق المطار بدمشق. يا رجل، إذن إجرام. إذن الدولة القومية هي التي قضت على دولة المواطن، وهذه الثورة التي قمنا إلى كإعادة الدولة المواطنة من جديد، الدولة الديمقراطية المنشودة. قلت لك بالبداية الثورة السورية قامت من أجل الحرية والكرامة المواطن السوري، وهذا شعار علينا أن نشتغل عليه بكل، وأن نكون شفافين بطرحنا ونضع مشاكلنا كلها على سطح الطاولة ونناقشها بأخوية ووطنية لنصل إلى المشاكل والحلول الذي خلفها لنا بشار الأسد ووالده. أعزائي المستمعين، فاصل ثم نواصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الباري عثمان، القيادي في الاتحاد الديمقراطي السوريين، والقسم الثاني من لقائنا هذا حول الثقافة ودورها في التغيير. أستاذ عبد الباري عثمان، سنسأل أولا دور الثقافة في التغيير. ليك من كم يوم فعلا أنا قريت مقالة لأحد الكتاب الأمريكيين نسيت اسمه. قديش تعذبوا هن وجوناثان ماكنفيلد يمكن اسمه لتغيير نظرة البيض الأمريكان للزنوج بأمريكا بعد كل هذه السنوات كما بدأ بها القس مارتن لوثر كينغ. التربية الصحيحة والتعليم الصحيح إن كان في المدرسة أو في المنزل حتما سيخلق جيل واعي يقبل الآخرين. أغلب الثقافات اللي كانت موجودة هي لإلغاء الآخرين كانت واحد يعني القوي يلغي الضعيف. مع العلم أنه ثقافة القوي مع الضعيف بيقوي أكثر الناحية الاجتماعية اللي بنكون فيها. خاصة نحن بسوريا النظام ومن وراه حزب البعث ألغت الدورة الثقافية بالكامل بالوطن. خلق ثقافة ربطها بحكمه وربطها بحزب البعث. أنت بتعرف أنه شبيبة الثورة والفتوح بدأت من الطلاع فشبيبة الثورة نعم عملها. تصور دائما بيستشهد بهذه المقولة. بسنة 85 نزل شعار جديد إلى الشعارات اللي بيلقوها صباحا هي قائدنا إلى الأبد الأمين حافظ الأسد. من هو الأمين بعالمنا الإسلامي؟ نحن نقول عن الأمين محمد الأمين ما في غيره. فإذا وصلوه لمرتبة الأنبياء إنه هذا الرجل هو الأمين وحافظ على البلد وهو أكبر حرامي كان حاكم البلد بقبضة من حديد وأجهزة استخباراتية ما شاء. لذلك ألغت الفكر الثقافي النير لبناء مواطن شريف يحب وطنه ويحب ناسه. فكانت أغلب المنهج المدرسي القومية كتاب القومية بتلاحظها كلها قال الرفيق حافظ الأسد وقال الرفيق بشار الأسد. هذه ما بتبنى الأوطان فيها بهذه الثقافة. ممكن بسوريا سمح شو فعلا بعالمنا كله يمكن خلال 10 سنين بتلاقي عندك عشرات الشعراء والأطباء والمهندسين والكتاب والقصص. أما تلاقي فيهم 2 من المخترعين كان مستحيل يخليهم بسوريا. حتى يأجهض الفكر البراعي لدى جيل الناشئ السوري. أستاذ عبد الباري، طالما للثقافة دور وأنت فتحت المجال بأن الثقافة ليست فقط هي ثقافة أدبية أو فنية، حتى الثقافة العلمية التي نحتاج. الكرد كشريحة وبناء النسيج السوري وهم أعضاء ثقافة الكرد، هل كان هناك ثقافة حقيقية؟ الكرد لهم باع طويل ثقافة الشرق الأوسطية بالكامل وليس في سوريا فقط. إذا بدك تراجع شخصيات تاريخية بالنسبة للأدب، بالنسبة للفقه، بالنسبة حتى التمثيل، بتلاقي شخصيات مهمة جدا هن من الأكراد. أنا بالأخير عرفت أنه ابن تيمية كردي كمان. أمير الشعراء أحمد شوقي اللي خدم أمير الشعراء أمير الشعراء أول شخصية خدم التعليم والمعرفة بسوريا بالشكل الصحيح هو محمد كرد علي. اللي أسس يمكن المعارف بسوريا. بدور حافظ الأسد كلمة الكردي كانت ممنوعة. يعتقل أنا اعتقلت بسبب وجود كتاب عن صلاح الدين الأيوبي مكتوب في الدول والإمارات الكردية بعهد صلاح الدين الأيوبي، فقط لأنه الكلمة موجود الدول الإمارات الكردية بعهد صلاح الدين الأيوبي. اعتقلوني والأمن كان رئيس الأمن السياسي وقتها واحد. هل تتذكر ذلك الكتاب لمن أستاذ عبد الباري؟ محمد علي عوني وترجمها الأستاذ درية عوني. الكتاب كان مكتوب باللغة الكردية؟ لا باللغة العربية. العربية. نعم. الدكتور محمد عني كان وزير معارف بالعراق سابقا. ما عما يتحدث؟ هل هو فقط سرد تاريخي أم عن بناء الدولة؟ سرد تاريخي للإمارات اللي قامت أثناء عهد صلاح الدين الأيوبي. هي إمارات كردية؟ هي إمارات كردية اللي حكموها الأكراد بأثناء حكم صلاح الدين الأيوبي. فبأحد التجارب منها يعني في على صلاحية الحكم الحقيقية، أخته لصلاح الدين الأيوبي كانت بيمن، زوجها كان يحكم بيمن وقتها. فكان الزلمة طالح وليس بصالح. فوصلت الأمر لعند صلاح الدين الأيوبي فألغاه، شال وقال له أنت حتى لو تكون مين ما كنت. كانت شكل الدولة اتحادية وقتها، كانت دولة اتحادية في مركز وفي إمارات. اتحادية فيدرالية قريبة قصدك؟ بالضبط. أغلب الحكم الإسلامي بهذا الشكل، للأسف شديد نحن لم نفهم هذا المعنى الحقيقي. نعم. للاتحادية. أغلب الدولة الإسلامية كانت شبه دولة اتحادية، يعني المنطقة يحكمها أبنائها، أبنائها بالضبط، ضمن إمارة حلب. نعم. إمارة عزاز. نعم. إمارة جبل الأكراد. نعم. إمارة جبل التركمان. نعم. إمارة الدروز. نعم. كانت إمارات يحكمها. نعم. أهلها. نعم. وإلا برنامج اقتصادي معين، إلا برامج سياسية معينة. نعم. كلها بالأساسية كانت. نعم. كونه رجل سلطان إسلامي. نعم. يحكمها. نعم. بكل عدالة ومساواة بين المسلم أو. نعم. المسيحي أو استاذ عبد الباري، هذا إذا قلنا في التاريخ، وذلك في ذلك الزمان لم تكن هناك قوميات، هذا أنا أشك في تلك الفترة أن تكون القوميات لها دور أساسي. القوميات أتتنا بعد الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الأولى أو عند بعد 1918 كما أتذكر. بعد 1918 يعني بداية سوريا، نشأة سوريا، نجد شخصيات كردية وأخرى غير كردية جامعة أسست سوريا الحديثة كما قلنا. حين أتى نظام البعث منذ 63، ماذا فعل؟ ليس فقط بالشخصيات الكردية الفعالة أو ثورية أو ثقافية وغيرها، ماذا فعل؟ حتى يعني ما نحط المظلومية على الكرد وحدهم، أغلب الشعب السوري بالكامل بكل مكوناته. نعم. انظلم من نظام بشار الأسد، لكن الكرد. نعم. ظلموا من ناحيتين، الناحية القومية والناحية الاجتماعية السورية ككل. نعم. كون حديثك عن الكرد. نعم. نظام الدين، توفيق نظام الدين كان رئيس هيئة الأركان العامة بسوريا بالكامل. أثناء إحصاء عام 1962 وما تلا عملوه إنسان أجنبي، قال أنت ما أنك مواطن، شال الهوية عنه. تلك مشكلة. يعني عائلة نظام الدين من عائلات المالكة بسوريا ولها باع طويل بالزراعة. نعم. والتجارة، وكانوا قياديين. نعم. في سوريا تصور بإحصاء واحد بشطط قلم بيعتبروا أنه هذا الشخص من مواطن. كان هناك مهندس لهذا الأمر في المنطقة الشرقية بالتحديد؟ طبعا كان في مشروع لطالب هلال، هو اللي كان ضابط استخباراتي بالمنطقة. نعم. قدم رسالة لقيادة حزب البعث بوقتها. نعم. وللشمولي أنه هو اهتدى بمشروع شوي كان طالع من العراق، انه يجمع الاكراد بكانتونات صغيره ويطبق سياسه التعريب ضدهم ويستقطب العرب من مناطق اخرى الى مناطق الكرديه في منطقه خط العشرة اللي هي بتعتبر من ارقى المناطق الزراعيه الموجوده بسوريا. أستاذ عبد الباري، قبل أن ننتقل إلى الفاصل، سنكون أنا سؤال بأنك دائما تنادي على أن يكون هناك مرجعية كردية، كيف ترى أن تكون هذه المرجعية وكيف يمكن تمثيلها فعليا في الشارع الكردي الذي هو جزء من النسيج السوري؟ أنا فعلا أدعو أن تكون هناك مرجعية واحدة للكرد بكل سوريا، لكن للأسف الشديد هناك تدخلات كما الكرد كما كل المكونات في سوريا، هناك تدخلات من كل الناس بسوريا. قدرنا أن يتدخل الكثير. أرض سوريا صارت مباحة لكل الناس والدخل علينا مهبة وذب للأسف الشديد. ولكن أعتقد إذا اتفقنا الكل وأغلبيتهم هذه شعارهم أنه الدولة الديمقراطية لسوريا والحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي بسوريا، أعتقد ولا يوجد حتى العرب، أغلبية العرب الشباب المثقفين يرفضون هذه الفكرة. إذا كان هناك، طبعا أنا ناقشت مع أستاذ ميشيل كيلو بهذا الموضوع، يجب أن يكون هناك لجنة للحوار العربي الكردي والكردي كردي، ويكون هناك لجنة للحوار بين السياسيين والعسكرة حتى نخلص من الإشكاليات هاي. إذا قدرنا نخفف من هذه الإشكاليات ويكون لدينا أشخاص معينين يقودون هذا الحراك، أعتقد حننجح بخلق قيادة سورية وليس فقط كردية بمناطق. أشكرك أستاذ أدبر. فاصل ثم نواصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود إلى الجزء الثالث والأخير من برنامجنا ليوان مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الباري عثمان. أستاذي، حاليا تجري مفاوضات أو ما يسمى محادثات، ولا ندري ما نسميها، جنيف رقم 3. سنبدأ أولا باعتباركم قيادي وعضو في الاتحاد الديمقراطيين، ما رأيكم بهذه المفاوضات؟ أستاذ علاء، منذ الجمعة، يعني بداية إرسال الدعوات للوفد المفاوض بالنسبة لنا كمفاوض بجنيف، إلى الآن هناك 135 غارة روسية على المناطق بسوريا. 135 غارة من الطيران الروسي على المناطق السورية، من عدا همجية النظام وحصاره للمناطق والتدمير. تصور من يومين قصفوا معظمية الشام بالأسلحة الكيميائية بالغاز السنيد، أكثر من 40 خلة احتناق موجودة بمعظمية. هالكلام صحيح. حصار شديد من أكثر من سنتين على مدينة المعظمية. وين المفاوضات اللي بدأوا؟ لا يوجد لا مفاوضات ولا أي شيء بجنيف، عبارة عن أحاديث الله يلعن الذي مستوره وساعة اللي كلفوه بهالمهمة. هذا المعتوه عم يضيع الوقت على السوريين بشكل. هي عبارة عن كسب وقت فقط. كسب وقت، ولا أرى أي بصيص أمل بلقاءات جنيف للأسف الشديد. فقط أتمنى على الوفد المعارض اللي موجود بجنيف أن يستغلوا وجود بجنيف كمنبر إعلامي لفضح إجرام بشار الأسد والروس والإيرانيين. هؤلاء مجرمين على وجه الأرض قاطبة، هؤلاء عار على البشرية أن يعيشوا بهذه العالم، هؤلاء مجرمين بكل معنى الكلمة. كيف للأمم المتحدة تصدر قرار 2254 ويجي بيقول لك سيدي مستورة وبانكيمون أنه ما عندهم قوة ليطبقوا هذا القرار، فكيف بدهم يقدروا يطبقوا القرارات اللي بكرة بدهم يوصلوا لها بمؤتمر جنيف الثلاثة؟ كيف بدهم يعني في عندها قرارين البند 12 و13 بيقول ما هي بنود إنسانية، وأخذت فيها مجلس الأمن قرار في 6 قرارات لمجلس الأمن بخصوص سوريا والحالة الإنسانية، وال14 وال15 ولا واحدة منهم طبقت. تجي تدعي إنه ما فينا، بعدين ازدواجية العمل والتصرف بالحالة الإنسانية مع السوريين. كيف بإمكان الأمريكا والتحالف الدولي لمحاربة داعش يسقط الأسلحة في كوباني ومناطق أخرى بسوريا وليس بإمكانهم أن يسقطوا سلة خبز بمضايا أو بمعظمية الشام؟ كيف بيكتبوا علينا؟ أهو التقسيم، يعني اتخاذ خطوات حقيقية فعالة نحو التقسيم الذي سمي سايكس بيكو 2 أي لافاروف وكيري؟ نحن نسير في هذا. نحن عم نقول إنه الحالة إذا أرادوا المجتمع الدولي وبالأخص أمريكا هي اللي تتحكم بالعالم، هي اللي بتحط أجنداتها، هي اللي بتفكك الدول، هي اللي بتفلس الدول. أمريكا لروسيا حاليا؟ لا أمريكا هي اللي بتفلس الدول وهي اللي بتعمل تخلق مشاكل للدول. وهلا بجي بحكي معك بموضوع داعش كيف قوتها وكيف عملتها وين وصلتها لحد الآن. لو أرادت أمريكا أن تنهي الأزمة بسوريا بدون أي تقسيم أو دويلات فبإمكانها خلال 48 ساعة إنهاء مشكلة بشار الأسد وخلق دولة ديمقراطية علمانية بسوريا يتفق عليها كل السوريين حسب دستور جديد خلال 48 ساعة بإمكانه يعمل. نعم. كما عمل مع الأسلحة الكيميائية اللي خلال 48 ساعة شالوا من أحضان بشار الأسد خلال 48 ساعة. فلا يوجد اتفاقيات مبرمة أو متوازنة بين كيري ولافروف، ولكن هي إرادة أمريكية ينفذها الأمريكيون، يخططها الأمريكيون ونفذها حاليا الروس والإيرانيين وحزب الله، ودائما الضحية هو الشعب السوري. أستاذ عبد الباري، هناك من يقول بأن هذه الحرب هي حرب مصالح. سنعود إلى المفاوضات ولكن قد تلتقي بهذه النقطة، وهي أن هذه المنطقة حاليا تم تسليمها لروسيا من أجل تأمين خط إمدادات الغاز التي تصل من عن طريق إيران باتجاه البحر الأبيض المتوسط، ويسميها بعض الأتراك بأنها هي حرب شرق البحر الأبيض المتوسط. ألا ترى بأن هذا الأمر حاليا هو يسير في هذا الاتجاه؟ صديقي، أنا قلت لك من فحوى الحديث أمريكا هي اللي بتعمل المشاكل وبتخطط وبتخلي الدول تفلس وتعمل. نعم. أنا معك تماما أنه هي حرب مصالح. نعم. ودائما هلا بدي اقول لك شغله، حاليا الايرانيين عم ينفذوا اجنده الامريكانيه، مسموح لهم ضمن هلا اجنده معينه ينفذوها، اذا تخطوها بيوقفوها عند حدودهم. اذا هو اتفاق برايك امريكي روسي علينا في هذه المنطقه الكل، وهذه المفاوضات هي لعبه، حتما لعبه لكسب الوقت، ليس فقط لكسب، لتنفيذ الأجندة اللي هن مخططين لها بشكل صحيح اللي هن بدهم اياها. يقولون بأن المفاوضات ستستمر أكثر من 6 أشهر وغير مباشرة، هل هذا يمكن؟ أنا بقناعتي المفاوضات لن تبدأ. ولن تبدأ. أسبوع، ستنتهي أقل من أسبوع، لأنه أنا لدي قناعة تامة بأن بشار الأسد لن يرضى أن يوقف القتال بسوريا، لن يكون هناك وقف القتال، وهي من أهم بنود الأساسية. والحل العسكري على أشده الآن حتى في شمال، في شمال حلب حاليا، شوف الطيران الروسي وكذا. نعم. تقدم الهمجية اللي يقوم فيها بريف حلب. اليوم اتصل لي صديق من تل رفعت وقال لم أعد أعرف تل رفعت من كثر القصف فيها. صحيح، لم أعرف الرفاه. صحيح. شفت المهاجرين اللي صاروا على باب كلس اللي هربوا من باب ومن داعش. إذن تلازم هالمسارين، المسار السياسي والعسكري، كذبة كبرى. نحن الآن أمام فرض أمر واقع لا شيء أكثر. هل هناك ورقة ناجحة بيد التفاوض برأيك؟ نعم، إصرار الوفد لتنفيذ بنود وقرارات الأمم المتحدة وخاصة من الجانب الإنساني. الجانب الإنساني لا يجب التفاوض عليه، هاي مسؤولية النظام تجاه هذا الشعب الجبار. فعلا شعب الجبارين نحن السوريين، أثبتوها للعالم بالكامل. هذه مقولة للمرحوم ياسر عرفات. فعلا السوريين أثبتوا أنهم شعب جبارين، يحاربون كل المجتمع، يحاربون على الإنسانية، يحاربون على الإنسانية بسوريا، يحاربون على الأتراك، يحاربون على الخليجيين، يحاربون على أغلب الدول المنطقة. نحارب من خلقوا عفريتا بسوريا وهم تعشوا. ذكرتني بأحد الأصدقاء السوريين الذي قال لا توجد دولة لا نحاربها، نحن نحارب الكل جميعا. خلال تواجدنا في عنتاب وهناك الكثير من المنظمات، قامت بعض منظمات المجتمع المدني باختيار بعض الشخصيات منها لتشارك كعامل مراقب في المفاوضات. أين الاتحاد الديمقراطي من هذا الموضوع برأيك أو كمنظمات؟ هل فعلا لهم دور مراقب هنا؟ نحن كاتحاد ديمقراطيين سوريين عم أقول لك بكل شفافية، وكان هذا طرحنا من الأساس، ألا يهمل أي جهة تعتني بشأن الثورة ولا يكون هناك اتفاق أو تفاهم معهم. المشكلة الأساسية عند القيادة السياسية بالمعارضة السورية وخاصة الائتلاف، عندما السيد ديمستورا بيقول أنه بدنا نشارك المنظمات المجتمع المدني، بتشوف مباشرة تحرك الائتلاف باتجاه منظمات المجتمع المدني. وعندما يقول لن يكون هناك دور للمنظمات المجتمع المدني، يتركه الائتلاف، بيطنشون وبيبعدوا عنه. يعني نحن عم نشتغل السياسي ونحن بحالة ثورة، ونحن بشتات صعب جدا. لدينا آلاف الشهداء، لدينا آلاف المعتقلين، لدينا الأرامل والسكالة. على الأقل حسوا بهالمسؤولية هاي. أنا مع أنه تكون هناك تقارب حقيقي بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب والتيارات والكتل السياسية، يكون هناك تفاهم حقيقي على برنامج وآليات عمل يراجعوا فيهم نفسهم أنه نحن وين أخطأنا وين أصبنا، يقدروا يضعوا مشروع متكامل لسوريا المستقبل. أنا ضد فكرة التخوين. أنا ضد فكرة التشرذم. هناك حاجة ملحة بسوريا، يتطلب على الأقل توحيد بعض الرؤية لخلاص المجتمع السوري من الفساد اللي حاصل فيه حاليا والإجرام اللي بسوريا. هناك إجرام ديني بحق المسلمين عنكم. هناك تهميش للدور السنة بشكل حقيقي اللي نحكيها. سيد هيثم مناع هذاك اليوم بيقولوا الأكراد ليسهم مسلمين سنة. يعني تصور نوع بتفاهات. سيد ماخوس مبارح على التلفزيون الصديق العزيز عم يقول الجمهورية العربية السورية يعني يلزم لها بعض النقاشات ولازم نقعد عليها ويصير يعني الدستور اللي بده يحكمك. يا رجل، هناك اتفاق مبدئي وقع بين المجلس الوطني الكردي وبين الائتلاف، اطنص انه دولة سوريا ستكون جمهورية سورية او الدولة السورية، او يعني بكفينا تستر وراء اصبعنا وبنحكي بقوميتنا، هذا عربي وهذا كردي وهذا بطيخ بسمر وهذا سوريا. عندك هي وطن شاملة، عندك وطن بحاجة لك، كل شخص يجب ان يشارك بهذه النية. سوريا تكون لكل السوريين، ليس للعرب ولا للكرد ولا استاذ عبد الباري. فقط الذي يمكن أن نقول هنا دور المجتمع، منظمات المجتمع المدني. هناك من يقول بأن لا دور سياسي لها، هي فقط داعم للقوى السياسية. وأنت فهمت الآن أنه يجب أن يكون لها رؤية سياسية وأن تشارك في هذا المجال؟ ليس رؤية سياسية، يجب أن يكون لها رؤية بمستقبل سوريا. نعم. يكون عندها طروحاتها شو بتقدم. نعم. والقوى السياسية تقرأ هذه الطروحات. نعم. ويتفقوا عليها أنه ممكن يستفيد منها الشعب السوري. نعم. هالمنصات منظمات المجتمع المدني. نعم. سيستفيد منها الشعب السوري لنبني جيل واعي وفهمان. نعم. ويحس بالحالة الوطنية والقيم الإنسانية. إذن قد يتبادل إلى الذهن هنا، هل يمكن نحن خصوصا الثقل في مدينة عنتاب وأغلب القوى السياسية متواجدة في عنتاب، هل يمكن أن نشكل في تركيا انطلاقة من عنتاب لوبي سياسي قوي يمكن أن يؤثر في القرارات؟ يعني سؤال كثير وجيه أخي علاء. يعني يحز بنفسي فعلا هناك بعد 50 سنة من حكم محافظ الأسد. نعم. جوات كل سوري صغير. نعم. بتلاقي ديكتاتور صغير جوا. صحيح. للأسف الشديد. نعم. عملنا عدة تجمعات بغازي عنتاب، عملنا التجمع الديمقراطي السوري. نعم. اللي فيها بحدود 9 أحزاب قوى سياسية. نعم. يلزمنا آلية عمل حقيقية، نحن يجب أن نعمل. نعم. بكف التنظير، الحالة العملية هي اللي بتنجح الشخص. نعم. النظريات ممكن أي شخص سوري مثل ما من شوي قلت لك تعطيه ورقة وقلم بإمكانه يعمل لك جريدة. نعم. بينجح السوري، عنده ذكاء، عنده قدرة للإبداع. نعم. ولكن علينا أن نعمل على الأرض. نعم. وبين بعض وبشفافية. نعم. حتى نقدر نتجاوز الإشكاليات الموجودة. تصور نحن بالتجمع الديمقراطي ضلينا 6 أشهر. نعم. نناقش بعض، هل نذكر المكونات ألا نذكر؟ 6 أشهر. قد خطر على بالي هنا، إذن أنت تتفق مع الذي يقول أن السوريون أو السوريين ناجحين على المستوى الفردي أما فاشين على المستوى الجماعي، يجب أن نتعلم أن نجتمع وأن نعمل معا. يعني كلام سليم، أعتقد فعلا فرديا نحن كثير ناجحين. جماعيا بس نكثر شوي، هلا ممكن 2-3 بنتفق أحيانا، بس يصير 6-7 بصير في إشكاليات عنا للأسف. أنا بتمنى أنه فعلا عنتاب هي يعني مقر كثير مهم بالنسبة للسوريين، فيها. نعم. تواجد كبير من السوريين. نعم. فيها بحدود 1200 طالب سوري بيدرسوا. نعم. بجامعات غازي عنتاب. نعم. فيها كم هائل من العاملين. نعم. السوريين بتركيا قد يعني استطاعوا أن يحولوا المجرى الزراعي. الزراعة. نعم. بتركيا تطورت خلال 3 سنين الأخيرة بشكل كثير كبير. نعم. الفواكه. نعم. كل شيء تطور بتركيا، حتى ما تأخذ يمكن ما بعرف قال داود أغلو، يمكن سألينه الرئيس داود أغلو إنه كيف بتشوف اسطنبول بعد كذا يوم، قال بدي أشوف كل الخدمات الأساسية من المطاعم السياحة كلهم يكونوا سوري. السوريين عندهم قدرة الإبداع. نعم، في عندهم قدرة الإبداع. نعم. ولكن علينا أن نقبل بعض ونعمل سويا. هذه نقطة مهمة جدا، هل يمكن أن نقبل بعض دون إقصاء أحد كسوريين المتواجدين في عنتاب ونشكل هذا اللوبي الذي نحلم به؟ إذا حطينا نصب أعيننا مصلحة الوطن والشعب السوري أعتقد نقدر. إذن مصلحة الوطن ومصلحة الشعب السوري هي السبيل لكي أن نجتمع. نسأل الله أن نجتمع، أن نحقق قوة حقيقية. أستاذ عبد الباري، شكرا لهذا اللقاء الجميل، ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى وتكون ليس في عنتاب وإنما في سوريا. أشكرك أخي علاء، وفي نقطة مهمة حابب أحكيها. نعم. الحقيقة بخصوص الشعب التركي، الشعب التركي. نعم. قدم تضحيات كثير كبيرة للسوريين. نعم. واحتضنوهم بشكل جماعي، ولكن هناك إجراءات حقيقية موجودة بالدولة التركية. نعم. نتمنى أن هذول الإشكاليات تنرفع حتى حقيقة يكون هناك أخوة حقيقيين. نعم. بتركيا وبسوريا. وشكرا لك. شكرا لك، وهذه دعوة إلى الحكومة التركية التي تسمعنا، لأن البث أيضا يصل إلى مدينة عنتاب وضواحي مدينة عنتاب، وسننقل هذا إلى الجهات الراعية بأن يخففوا من الإجراءات القانونية تجاه السوريين، وهذه التي أدت إلى تقييدنا أكثر فأكثر. شكرا لكم. أعزائي مستمعي راديو فجر، كنتم مع برنامج ليوان، وكنا مع الأستاذ عبد الباري عثمان، وننهي حلقتنا على أمل أن نلتقي بحلقة جديدة من برنامج ليوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.